السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة النهاردة احنا طبعا ما زلنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا الجنة وبيوصف لنا ايه اللي بيحصل في الجنة بين اهل الجنة، وبيوصف لنا ذكريات وامنيات اهل الجنة. في حلقة النهاردة هيكلمنا النبي عن امنيات اهل الجنة بيتمنوا ايه، والذكريات اللي دارت بين اهل الجنة هم قاعدين ومتكئين على الارائك في الجنة. تخيل حضرتك كده واحنا قاعدين كده مثلا في حديقة جميلة زي كده وحوالينا المية الحلوة دي، وقاعدين بنتكلم مع بعض ويقولك فاكر يا فلان يوم كذا ويوم كذا لما كنا في المكان الفلاني وعملنا كذا وقلنا كذا. ذكريات، عمال بتفتكر ذكرياتك الحلوة الجميلة، ودايما الانسان بيحب يفتكر الذكريات الحلوة سبحان الله. وحتى لو افتكر ذكرى وحشه بيفتكر الذكرى الوحشه ديت لان ربنا فرج عنه الهم دوت، فبيفتكر ازاي ربنا فرج همه، وبتكون حاجه جميله قوي ان يفتكر نعمه ربنا عليه سبحانه وتعالى. في الدنيا يا جماعه ياما ناس كان ليها امنيات كتيره جدا، في ناس اتحققت بعض امنياتها والبعض الباقي لسه ما اتحققش، وفي ناس ما اتحققلهاش ولا امنيه، وفي ناس كانت فاهمه المساله صح. عارفين ان الانسان له ثلاث مقامات مع الدعاء، في انسان بيدعو فربنا بيستجيب دعاءه في الدنيا، وانسان تاني بيدعو وربنا سبحانه وتعالى بيخلي الدعاء ده يكون سبب لمنع مصيبه كانت نازله عليه، اللي هو لما النبي عليه السلام قال الدعاء والقضاء يعتلجان، يعني يتصارعان الى يوم القيامه. في مصيبه نازله على انسان في نفس اللحظه كان بيدعو، يقوم الدعاء ياخد المصيبه ويصعد بها الى السماء وما تنزلش المصيبه عليه تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي نوع ثالث اللي هو ان انسان يدعو وربنا يختزله ويبقي له هذا الدعاء، الاجابه يعني بتاعت الدعاء ليوم القيامه، يفرج بيها عنه كربه من كرب يوم القيامه. ولذلك الانسان لما يجي يوم القيامه ويقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وربنا يذكره يقول له قد دعوتني في يوم كذا وكذا فتعجلت دعوتك، يعني استجبتها لك، ايوه يا رب فاكر. والدعوه الثانيه انا رفعت بها عنك مصيبه، والدعوه الثالثه انا اختزلتها لك عند اليوم القيامه عشان افرج بيها كرب من كرب يوم القيامه عنك. كان العبد في الوقت ده كان يتمنى ان ربنا ما يكونش استجاب له ولا دعاء في الدنيا ويكون اختزل له كل دوت عشان يفرج عنه كرب وهموم يوم القيامه. وهو ده العبد اللي فاهم يعني معنى العبوديه صح، وفاهم ان الدعاء مش لازم يكون يعني مستجاب او مش مستجاب، ما دمت انت بتاكل حلال وما دمت انت عندك اخلاص نيه وما دام عندك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حسن ظن بالله وبتدعو، خلاص يقينا ان شاء الله ربنا هيستجيب لك، اما انه يستجيب لك في الحال او انه يرفع بها مصيبه او انه يختزل لك هذا الدعاء او هذه الاجابه ليوم القيامه. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الاجابه. ما دمت ربنا وفقني ان انا اقعد وادعو يبقى اكيد ربنا هيستجيب لي، وده حسن ظن من العبد بربه سبحانه وتعالى. الشاهد في موضوع ان كانت في امنيات كتيره اول حضرتك، فاكر حضرتك ياما تمنيت اشياء، احيانا للاشياء ديت كان فيها خير ليك ومنفعه، واحيانا يكون الامنيه فيها هلاك الانسان. يعني مثلا ممكن انسان يتمنى حاجه معينه ان ربنا يرزقه بحاجه معينه، الحاجه دي لو ربنا اداها له هيكون ضياع هذا العبد في الدنيا وفي الاخره. فربنا سبحانه وتعالى من خوفه على العبد بيحميه من انه يستجيب للدعاء ده علشان يرحمه يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم النهارده عن امنيات اهل الجنه وذكريات اهل الجنه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيذكر من بعض الامنيات العجيبه جدا لاهل الجنه، لان في الجنه لك فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، اللي انت عايزه اللي بتتمناه في الدنيا ممكن تتمنى وقد يستجاب وقد لا يستجاب، وممكن يتحقق او ما يتحققش، انما في الاخره يقينا كل اللي هتتمناه حاضر بين ايديك، وكل اللي هتطلبه من ربنا مجاب في التو واللحظه، لان انت في الجنه خلاص كل المتع مباحه ليك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا كما في الحديث الذي رواه البخاري، وهو قاعد النبي عليه الصلاه والسلام وسط الصحابه وكان من ضمنهم واحد من اهل الباديه. رجل بدوي قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي بيخبر ان في عبد يوم القيامه في الجنه هيطلب من ربنا ان ربنا ييسر له انه يزرع في الجنه.

والحسره اللي وصلت لقلوب ناس كتيره جدا، انه قال لك انا عشت حياتي كلها عمري ما تمنيت امنيه واتحققت. شفت بقى المشكله تتحل فين؟ مشاكلك مش هتتحل في الدنيا بس، هتتحل في الجنه. كل المشاكل، فقر يتحل، مرض يتحل، موت يتحل، كل حاجه تتحل. الخلود والنعيم والبقاء والسعاده والسرور والحبور كله في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. طب تعال نتكلم عن ذكريات اهل الجنه. يوم القيامه في الجنه واحنا قاعدين على الارائك كده وعاملين بنكلم بعض، هنقعد نفتكر كل ذكرياتنا في الدنيا. يعني على سبيل المثال هنفتكر يوم ما قعدنا نكلمكم في برنامج يوم في الجنه، هنفتكر واحنا قاعدين بنكلمكم طول السنه في برنامج ليله في بيت النبي. يقول لك فاكر في الحلقه الفلانيه لما قلت لك في ليله في بيت النبي النبي عليه السلام لما كان بيتكلم عن كذا، فاكر في اليوم دوت؟ طب ايه اللي حصل لك؟ يقول لي ياها ده ربنا اكرمني في الحلقه دي بالذات، عملت كذا، وفي الحلقه دي رحت قبلت ايدين امي وبرتها، وفي الحلقه دي رحت صالحت عمي، وفي الحلقه دي رحت لبست بنتي الحجاب وزوجتي الحجاب، وفي الحلقه دي بدات اصلي وعمري ما كنت بصلي. والذكريات دي تستمر معانا في الجنه. يقعدوا مع بعض اهل الجنه على الارائك متقابلين قدام بعض، سبحان الله، اخوانا على سرر متقابلين. يقول جل وعلا حاكيا عن اهل الجنه: واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول أنس بن مالك: إذا اشتهى الرجل أن يرى أخاه طار سرير هذا وسرير هذا والتقيا في الجنة. أنا عايز أقابل حضرتك في الجنة، السرير بتاعي يطير، خد بال حضرتك، سرير نفاذ بقى، سرير شراعي، هليكوبتر، اي حاجه، المهم من السرير هيطير. سرعته كام مالكش دعوه بالموضوع ده، لان ممكن السرير يقطع 2000 سنه في لحظه واحده. ما انا بقول لك لك ما اشتهت نفسك. ونتقابل فقاعدين مع بعض بيتكلموا، فواحد بيقول للثاني: اتدري متى غفر الله لنا؟ قال: اجل، حينما جلسنا في المكان الفلاني في يوم كذا وسألنا الله عز وجل ان يغفر لنا فغفر لنا وادخلنا الجنه. فيقول: اجل، هو ذاك. خد بالك، اقعد اقول لك فاكر يا فلان امتى ربنا سامحنا وامتى ربنا رضي عنا وامتى ربنا غفر لنا؟ اه فاكر في اليوم الفلاني احنا فعلا كنا متاثرين جدا وبكينا وانكسرنا كده وذلينا نفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، قلنا له يا رب مالناش غيرك، يا رب اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنه. اكيد ربنا قبلنا في اليوم دوت. ذكريات جميله قوي. هتفتكر يوم ما تبت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى، وتفتكر يوم ما النبي قال لكعب بن مالك لما نزلت توبة الله عز وجل عليه حينما تخلف عن غزوة تبوك، هتفتكر يوم ما النبي قال له: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أفضل يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك يوم ربنا يتوب عليك، ويوم ما تكون ما بتصليش وتبتدي تصلي، ويوم ما تكوني مش محجبة وتلبسي حجابك، ويوم ما تكون بتعق أمك وأبوك وتروح تبوس إيديهم وتسترضيهم وتطلب منهم إن هم يرضوا عنك، ويوم ما تكون بتاكل حرام وتتوب من الحرام وتاكل حلال، ويوم ما تكون بعيد عن ربنا وتقرب من ربنا، ده خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هتفتكر حضرتك يوم ما ربنا أكرمك ولأول مرة في حياتك تحط الطرحة على راسك وتلبس الحجاب، وحسيتي ان انت ماشية على الارض ملكة، ملكة حاسة ان انت ملكة متوجة بفضل الله سبحانه وتعالى، لانك قطعت ربنا وقطعت نبينا صلى الله عليه وسلم. هتفتكر حضرتك اول واحد ربنا هداه على ايديك وكان في ميزان حسناتك والداله على الخير كفاعله. هتفتكر حضرتك يوم ما رحت قبلت ايدين امك وابوك لاول مره وحسيت بطعم وحلاوه الايمان، وحسيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنه تحت اقدام الامهات. وان كان اللفظ ضعيف لكن في لفظ تاني لما النبي قال لواحد من الصحابه: الزم رجليها فثم الجنه، في المعنى واحد، سبحان الله. هتفتكر حضرتك يوم ما ربنا اكرمك وتركت الشغلانه الحرام ورحت كلت لقمه حلال ولو كانت قليله، فلقيت البركه والخير وربنا بارك لك في زوجتك واهلك وبيتك، وربنا اكرمك ووسع عليك بعد ذلك بفضل الله، وده كان سبب دخولك الجنه. كل دي ذكريات هتفتكرها وانت في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. هنجتمع مع انبياء الله ورسل الله، نقعد مع سيدنا نوح ونقول له: يا سيدنا نوح احكي لنا